الحمد لله حمدا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى الحق بإذن الله وإلى صراط المستقيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول بعض الناس إن القانون الوضعي خير وأزكى وأبر من شريعة الله، وهذه فرية يفتريها الناس على رب العالمين، كأنما يريدون من وراء هذا أن يقولوا إن الخلق أعدل من الخالق، إن البشر وضعف البشر وعجز البشر وجهل البشر أعظم من خالق الحكمة وواهب القوى والقدر، إن القانون الوضعي يحاسب أصحابه على ظاهرهم، أما الشريعة الإسلامية فتحاسب على الظاهر والباطن، لأن الجريمة الظاهرة ما هي إلا عمل الجريمة الباطنة. عقوبة القانون دنيوية فحسب، أما عقاب الله فدنيوي وأخروي. القانون يعاقب المجرم ولا يثيب المطيع، أما المطيع في الشريعة فله ثوابه في الدنيا، إذ يمده الله بالبركة تشمل وجوديه الروحي والمادي، وله ثوابه الأسمى في الآخرة، جنة خالدة ورضوان من الله مقيم. القانون يحدد مفاهيم بعض الشرور وينهى عن عملها، ومفاهيم المنكر ويحذر منه. وقد يكون الشر والمنكر اللذان حذر منهما القانون خيرا ومعروفا في ذاتيهما، ولكن القانون لا يحدد مفاهيم الخير ولا المعروف، إذ لا يهمه أن يفعل الخير بل أن يجتنب الشر فحسب. أما الشريعة فتنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف وتحذر من الشر وتحث على الخير، وخيرها خير والشر الذي تنهى عنه شر، والمعروف الذي تأمر به معروف والمنكر الذي تنهى عنه منكر فعلا. فعناية القانون إنما هي بالأخلاق السلبية، أما الشريعة فتعنى بالسلبية وبالإيجابية، تنهى عن الزنا وتأمر بالزواج، تنهى عن السرقة وتأمر بالبيع والتجارة والصدقات، تنهى عن عبادة غير الله وتأمر بعبادة الله، تأمر بالصوم وتحث على الجهاد، وتنهى عن المعصية وتأمر بالطاعة. وقد يخلط المجرم إذا استخفت جريمته من عقاب القانون، ولكنه في الشريعة لا يفلت من عقاب الله الذي يعلم السر وما يخفى. والقانون متطور بتطور الجماعة، لأنه من وضع البشر، ففيه ما في البشر من نقص وعجز وهوان وضعف عن بلوغ مراتب الكمال السامعة، وقد يتطور فيظلم بعد عدل وينقص بعد تمام. أما شريعة الإسلام فثابتة كاملة، إذ هي وحي الحكيم العليم الخبير خالق الأزمنة والأمكنة، الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. والقانون يختلف تبعا لاختلاف وضاعه وزمانه ومكانه، أما شريعة الله فواحدة يكلف بها الشرقي والغربي على السواء، وتسأل من سيجي كما سألت من مضى وكما تسألنا الآن. وقد يحرم القانون الجريمة بوصف ويبيحها بوصف آخر، أما شريعة الإسلام فتحرمها تحريما قاطعا، غير أنها تخفف من عقابها إذا من عدم فيها ركن النية وتصفها بالخطأ. يقول ربنا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والقانون لا يحاسب على الجريمة التي يعود أثرها على الفرد في ذاته، ولا على الجريمة النفسية كالحقد والحسد والبغضاء. ألا تراه يبيح للفرد أن يتناول بعض ما حرم الله من طعام وما شراب مما لا يضار به سواه؟ ذلك لأنه يهدف أكثر ما يهدف إلى وقاية الجماعة لا وقاية الفرد. فنراه لا يعاقب شارب الخمر وفيها هلاك الفرد وتدميره، ولكن يعاقب على آثار شرب الخمر التي تلحق الضرر بالجماعة. تلك هي إذا عربد السكير. أما شريعة الإسلام فوقاية للفرد من نفسه ومن الجماعة، ووقاية الجماعة من نفسها ومن أفرادها، فتعاقب على نفس تعاطي الخمر وعلى آثاره المترتبة عليه، وتأمر بعقاب قاطع الطريق أو الثائر على الجماعة المسلمة عقابا صارما. والجماعة المسلمة التي تبغي على الأخرى حتى لا يأمر بقتالها إن لم ترتدع. والله يصف المؤمنين بأنهم المتواصون بالحق فلا تفتنهم شبهات، المتواصون بالصبر فلا تستزلهم شهوات. وتعاقب الشريعة على الجرائم النفسية فتتوعد الحاسد والحاقد وغيرهما بغضب الله ولعنته، وذلك لأن الظاهر يرتبط بالباطن عند الشريعة في الإنسان المكلف. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هذا بعض ما بين شريعة الإسلام وبين القانون الوضعي من فروق، وما يجوز في الحق أن تكون بينهما مقارنة. فالمقارنة لا تصلح إلا حين يكون الشيئان من جنس واحد، أو يكون الفرق بينهما غير بين. والقانون ليس من جنس الشريعة، فهو من أهواء البشر وشهوات البشر وعواطف البشر. أما الشريعة فمن وحي الحكيم العلي الخبير القدير المهيمن خالق الكل وخالق البشر، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. فإذا حكم القانون وبلغ ذروة العدالة والقوة في حكمه فلن يصلح ممن يحكمهم إلا ظواهرهم، ولن يطهر من لوثات الجريمة سوى جوارحهم. وإذا حكمت الشريعة صلح الظاهر وصلح الباطن، وزكى من كل فرد سره وعلانيته، فيصبح في ذاته وحدة تتجاور مع الخير والحق والهدى، باطنها كظاهرها، ونيتها كعملها، وسرها كعلانيتها، وباعثها كغايتها، صفاء وتساميا وطهارة. وما احتجنا إلى كل هذه القوى من الشرطة التي تحرس البيوت وتحرس المتاجر وتحرس القصور، سيكون في كل مسلم شرطي يقظ حارس قوي يحول بينه وبين ارتكاب ما حرم الله. ذلكم هو الضمير الحي الذي أحياه الإيمان وجعله يرجو الله ويخاف من الله رب العالمين. ويتسامى الإسلام في إيجاب العدالة والمساواة، فيوجب على الحاكم أن يحكم بما أمر الله، وأن يكون هو أول عامل بشريعة الله، حريصا أشد الحرص على الاستقامة كما أمر الله، مقيما حدود الله حتى على نفسه وأهله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم حاكم كما كان أعظم رسول، كان أحرص الناس على دينه، وكان أولهم تنفيذا لما تأمر به شريعة الله، مقيما حدودها بالقسط، آخذا بحق الفتى من مولاه، والحقير من الأمير، والوضيع النسب من شريفه، لا يحابي في حكمه، ولا يداجي ولا يداهن، ولا يبتغي بما يحكم به إلا وجه الله، حتى لم يرض له ربه أن يكون خصيما للخائنين، ولا أن يمنعه بغضه للخائنين من أن يعدل بينهم. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما أي مدافعا عنهم. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولم يرض الله لرسوله أن يستغفر لبعض ذوي قرباه ممن لم يؤمنوا بالله سبحانه وكانوا أبر الناس بالرسول في طفولته وفي صباه وفي شبابه وأحناهم عليه قلبا فيما يعالج من شؤون الحياة. بل كان منهم من كان له العون على تأدية رسالته والحماية القوية من كيد خصومه. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أهله على العمل ويحذرهم من التواكل على أنهم أهله وأحباؤه فيتواكلون ولا يعملون. حسبكم أن يقول لفاطمة التي وصفها بأنها بضعة منه اعملي يا فاطمة فإني لن أغني عنك من الله شيئا. وقال كذلك للعباس وقال كذلك لصفية أحب عماته صلى الله عليه وسلم إليه. كان صلى الله عليه وسلم يحذر الجميع ومنهم أهله من أن يعتدوا حدود الله وإلا أقام عليهم ما أمر الله رب العالمين به دون أن تشفع لأحدهم بنوة أو عمومة أو خؤولة أو غير ذلك مما يدنيهم من رحم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أسامة حب رسول الله يشفع في شأن المرأة المخزومية فقالت عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعين الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شفع عنده أسامة ثم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. قال الراوي ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. فهل في القوانين الوضعية يبشر وضاعها بسمو عدالتها ما يدنو قليلا من قمة هذه العدالة السامية؟ ما أظن أن أحدا يجرؤ على أن يدعي هذا الادعاء.